قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا باب في أصول التفسير، باب متعلق بأسباب النزول. فبلا شك أن معرفة أسباب نزول الآيات تجلي معناها تجلية واضحة بإذن الله تعالى. فمعرفة أسباب النزول للأهمية بمكان كبير لما لها من الأثر في فهم معنى الآية الكريمة ومدلولات الخطاب فيها. فأقول ابتداء والله المستعان، لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص، بل قد تكون الآية نزلت لتقرير حكم أو للإخبار بخبر أو لبيان أحكام شرعية متعلقة ببعض الأمور. الحاصل لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول. هذا هنالك آيات كثيرة جدا أردت لها أسباب نزول ولكنها ضعيفة الأسانيد. هنالك عدة آيات أردت لها أسباب نزول ولكنها ضعيفة الأسانيد ولا تصح. وثم آيات قليلات هن اللواتي ظهرت لهن أسباب نزول بسند صحيح، آيات قليلات معدودات هن اللواتي صحت لهن أسباب نزول. وهنالك كتب ألفت في أسباب النزول، كتب كثيرة لم يراعي مؤلفوها الصحة في أغلب الأحيان، اللهم إلا كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه الذي هو الصحيح المسند من أسباب النزول. وقد حوى آيات قليلات إذ له منهج في تصحيح الأحاديث التي فيها رحمة الله تعالى عليه. وفي الجملة فكما سلف الآيات التي لها أسباب نزول عددها قليل. أما عن أسباب نزول الآيات فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، فتحدث واقعة وتحدث واقعة وتحدث واقعة، فتنزل الآية في الوقائع كلها. فصحابي وبحسب العلم الذي بلغه يقول نزلت في كذا، وصحابي بحسب العلم الذي بلغه يقول بل نزلت في كذا، وصحابي بحسب العلم الذي بلغه يقول وصلت في كذا، ويكون كل ذلك صحيح. وهذا إذا صحت الأسانيد إلى قائليها. ويستطيع أن أعبر في أمور الدنيا بشيء قد يبين المعنى. فمثلا قد تحدث حادثة على طريق، تصطدم سيارتان بسبب عدم وجود إشارة مرور، تصطدم سيارتان فيقتل عدد، وبعد يصطدم أتوبيس بسيارة تحدث أو ينشأ عن ذلك قتل أيضا، وبعد أيضا قد يحدث اصطدام لما يسموه تريلتين ببعضهما فيقتل عدد. فلهذه الأشياء كلها يصدر قانون بالإلزام بوضع إشارة مرورية في هذا المكان. فيأتي شخص ويقول الإشارة وضعت من أجل الحديثة الأولى، ويأتي شخص يقول الإشارة وضعت من أجل الحديثة الثانية، وثالث يقول إنما وضعت الإشارة بشأن الحديثة الثالثة، وكل صحيح. فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. فعلى سبيل المثال قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، تعددت لها أسباب النزول، وصح منها سببان من أسباب النزول. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدخول على زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتوطأت عائشة وحفصة على أيتهما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول له ما هذه الريح التي أجدها منك؟ هل أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال عليه الصلاة والسلام بل أكل شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والواقعة الثانية في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ماريا وهي أم إبراهيم أم ولده، فرأت حفصة فقال لا تخبري بذلك أحدا ولن أعود، فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك. فهنا سببان من أسباب النزول للآية الكريمة، فهي آية واحدة ولكن تعددت أسباب النزول لها. وعلى العكس أيضا قد تأتي عدة أسباب لآية واحدة، عدة أسباب لآية واحدة أو لواقعة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمي أبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها ومات على الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت في ذلك آيتان، الآية الأولى هي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ونزلت أيضا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فواقعة حدثت ونزلت فيها آيتان، بل قد تنزل في الواقعة الواحدة عدة آيات، كحادثة الإفك نزلت فيها 10 آيات، بل هي والتي وهي تابعها نزل فيها أكثر من 10 آيات. قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله إلى آخره، نزل أيضا كتوابع لقصة الإفك لما قال أبو بكر في شأن مصطح والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، فنزل قوله تعالى ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الآيات. فإجمالي القول أن الآيات قد تتعدد في واقعة واحدة، يتعدد نزولها في واقعة واحدة، وعلى العكس قد يكون كما سلف للآية أكثر من سبب نزول، وقد تتعدد الآيات التي نزلت في واقعة واحدة. وسبب النزول داخل أصالة في تفسير الآية، لكن تفسير الآية الكريمة لا يقتصر عليه. يعني سبب النزول داخل في تفسير الآية، لكن ليس هو كل تفسير الآية، بل هناك معاني أخرى تدخل. فمثلا لما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك؟ إن كانت نزلت في العسل أو في شأن ماريا، لكن عمومها يشمل منع تحريم أي شيء أحله الله على النفس. فتفسير الآية لا يقتصر على سبب النزول الوارد فيها، وإنما سبب النزول يدخل أصالة في تفسير الآية الكريمة. كثيرا ما يلتبس على البعض أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتلو آية في موطن من المواطن، فيظن ظان أن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الموطن داخل في سبب النزول، وقد يبني على ذلك نسخا فيقول: الآية نزلت متأخرة، ولا تكن نزلت متأخرة، إنما فقط تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، مع أنها قد تقدم نزولها. فليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية في موطن أن هذا الموطن نزلت فيه الآية الكريمة. فليتفطن لمثل هذا حتى لا يعد ولا يدخل في أسباب النزول ما ليس منه. أيضا كثير من أسباب النزول المروي بالأسانيد يعتريه ضعف كما سلف، بسبب الإرسال أو الإعضال، وهذا وارد بكثرة. فدوما وللمطلع على التفسير يرى أن قتادة يقول: نزلت آية كذا في كذا وكذا، أو السدي يقول: نزلت آية كذا في كذا وكذا، أو زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية في كذا وكذا. وهذا متكرر كثيرا جدا، الأمثلة التي ذكرتها سواء كان قتادة أو السدي أو زيد بن أسلم، وهؤلاء فريق من التابعين، وينضم إليهم رابع وهو مجاهد ابن جبر. فكل ما يقوله هؤلاء: نزلت الآية في كذا وكذا، كما لا يخفى على المشتغل بالحديث أنه من المرسل، من المرسلات، لأن هؤلاء تابعيون لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فخبرهم مرسل. وكذلك كثيرا ما يأتي عن ابن عباس القول بأن الآية نزلت في كذا وكذا، ويكون السند إلى ابن عباس فيه ضعف، وأكثر الضعف الوارد على روايات ابن عباس لكونه أعني لكون السند من أحد طريقين في الغالب، طريق عطية العوف يعني ابن عباس وعطية ضعيف، وطريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه في الغالب، أعني هذه السلاسل في الغالب تبنى عليها أسباب نزول كثيرة، والشأن فيها كما سلف من التضعيف. والطبري يورد كثيرا سندا معلولا آخر ويكسر منه في هذا الصدد، من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد هذا متسم بالجهالة، فهو رجل مجهول لا يعرف. ذكرت هذه الأمثلة لكثرة ورودها في كتب التفاسير، لكثرة ورودها في كتب التفاسير، وهي كما سمعتم معلولة، والله تعالى أعلى وأعلم. فأرجع أعود قائلا، أحيانا يفسر الصحابي آية من الآيات أو التابعي ويقول فذاك قوله تعالى، أو يحكي حكاية ويقول فذاك قوله تعالى، يعني فهذا تفسير لقوله تعالى كذا وكذا، وهذا لا يدخل في أسباب النزول، لا، إنما هو تفسير للصحابي. وكما سلف في تفسير الصحابة، ولعل القول فيها سيأتي إن شاء الله، أن تفسير الصحابي ليس بحجة. نعم، هو أولى من تفسير غيره بلا شك، صحابتهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآيات، ولكن أحيانا نجد بين الصحابة اختلافا، فتفسير الصحابة ليس بحجة إلا شيئا أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل جمهورهم. فالعلماء يضيفون أمرا عند قولهم وتفسير الصحابي ليس بحجة إلا ما كان سببا للنزول، إذا حكى الصحابي سببا للنزول فأصبح ملزما ذلك، لأن الصحابي آنذاك ناقل، الصحابي آنذاك ناقل، ويحتج بقوله حينئذ. فهذا شيء يتعلق بأسباب نزول الآيات، وأظن قد وردت عدة أمثلة لتثبيت ما سبق. فأولا كون الآية لا يقتصر تفسيرها على سبب النزول، قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جاء فيه سبب نزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فسره النبي عليه الصلاة والسلام في موطن آخر بأن ذلك عند سؤال المسلم في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ربي هو الله، وديني هو الإسلام، ونبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فذاك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكن لا يقتصر التثبيت على ذلك، لأن ظاهر الآية أعم من أن يكون في القبر، بل هو في الحياة الدنيا قبل الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يثبتهم في دنياهم، في الحياة الدنيا أي في دنياهم، وكذلك في الآخرة قيل يثبتهم على الصراط وعند المرور على الصراط. فكل هذا داخل في تفسير الآية الكريمة، ولا يقتصر نزولها أو ولا يقتصر تفسيرها على سبب النزول الذي ورد لها، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك قال بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ورد أنها نزلت في صلاة العشاء، في القوم الذين انتظروا صلاة العشاء وصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر النبي، وقيل بصفة عامة أنها في صلاة العشاء عموما. تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنها في صلاة العشاء، في قول يدعون ربهم خوفا وطمعا. ونسلم بأن سبب نزول داخل في تفسير الآية أصلة، فالذي انتظر وصلى العشاء في جماعة ولم ينم دخل في معنى الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولكن لا يمنع ذلك ما سواه، فالأمر في ذلك نسبي. فقال كثير من أهل التفسير يدخل في ذلك قيام الليل، فقائم الليل من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إمضاء للآية على ظاهرها، وبالله تعالى التوفيق. أيضا في هذا الصدد قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت في أقوام من أهل النفاق كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجع إذا رجع النبي إلى المدينة استقبلوا الرسول بالاعتذارات التي يظنون أنهم بها يخدعوا النبي عليه الصلاة والسلام لقبول النبي عذرهم، فيفرحون بتخلفهم وأيضا يفرحون بأن النبي قبل اعتذاراتهم. ومنهم من كان يعتذر ويقول: بقيت أحرس في المدينة كي يثنى عليه، إلى غير ذلك. ففيهم نزلت الآية الكريمة: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي بما فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا يقتصر المعنى على هذا، وإن كان هذا هو سبب نزول الآيات، بل يدخل فيه غيره أيضا. فاليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوهمونه بأشياء أنهم يفعلونها من الخير ويحبون أن يثنى عليهم بذلك. فمنهم من كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أو يكتم رسول الله حقا، يعني مثلا يكتم صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يكتم حكما عن رسول الله ويظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، فهو يفرح بما فعل من السوء ويحب أن يحمد بما لم يفعل. قال تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالشاهد من هذا كله أن أسباب النزول لا يقتصر عليها تفسير الآية الكريمة، لا يقتصر عليها تفسير الآية الكريمة، بل هي داخلة أصالة في تفسير الآية الكريمة، والتفسير ليس بمنحصر فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يتعلق بأسباب النزول إجمالا، إذا كان لأحد سؤال فليطرح في هذا الباب. تفضل. نعم نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هل ينال المسلمين منها نصيب؟ قد ينال المسلم نصيب إذا فعل فعلا كفعل اليهود، ولكن ليس ظاهرها هو المراد، فإن ظاهرها يوحي أن الذي يفرح بما آت يفرح بما فعل ويحب أن يحمد بما لم يفعل، ظاهرها يفيد أن له عذاب أليم، لكن جل المسلمين يفرح بما آت من خير، يفرح بما آت من خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فإذا رآني شخص وأنا أفعل خيرا أو بلغ شخصا عني خير فحمدني وشكر لي صنيعي وفرحت بذلك، أنا لست بداخل في الآية الكريمة. أيضا قد يأتي شخص يثني على شخص ظنا منه أنه فعل خيرا وهو ما فعل، ولكنه سعد لهذا الثناء، فأيضا ليس بداخل في تفسير الآية الكريمة، إنما هي كما قال فريق من الصحابة في اليهود كانوا يغشون النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي واحد يقول: السلام عليك يا محمد، يعني قاتله الله اللعنة والموت، الموت واللعنة، ويظن أنه أحسن إلى الرسول، عفوا أنه غش، لا يظن أنه أحسن إلى الرسول، يظن أنه غش الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرجع سعيدا مسرورا إذا أثنى عليه الناس بذلك، يقولون: أنت سلمت على الرسول وكلمته كلام طيب، وهو إنما يقول كلاما سيئا. فهذا يدخل أصالة في الباب، والله أعلم. تفضل. نعم. نعم، يدخل في هذا الباب العبرة بعموم الألفاظ ليست بخصوص الأسباب. نعم. تفضل. نعم. هذا من الجهل الشديد، المثل الذي ذكرته وما يفعله الناس، أنه يفتتح دكان فيقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من تنزيل الآيات في غير منازلها، ذلك لأن معنى الفتح هنا القضاء، الفتح هنا القضاء، وكان هذا في صلح الحديبية. أو الآخر يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذا دعاء، معناه: يا رب اقض بيننا وبين أقوامنا الذين ظلمونا بالحق. فترى بعض الإخوة يكتب في مقدمة صفحة الدفتر: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه قالها الرسول في شأن أهل الشرك، فكان أهل الشرك يطلبون الفتح، يطلبون القضاء، فنزلت: إن تستفتحوا قد جاءكم الفتح، يعني إن تطلبوا الحكم بينكم وبين الرسول فقد جاءكم الحكم يوم بدر، كذا قال بعض أهل العلم في تفسير الآيات الكريمات. فهذا لا يصح في هذا الباب والله أعلم. أحيانا يعارض الصحابي، يعني يذكر الصحابي أن قوله تعالى نزل في كذا وكذا أي قول قد لا يسلم للصحابي بأنها نزلت في ذلك وإن صح السند إليه. فقد أورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى، لا أقول في تفسير قوله تعالى، في تفسير قول الشيطان، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يروى عن ابن عباس أنها نزلت في خصاء البهائم، يعني اللي عنده جدي يخصيه اللي عنده، فقال نزلت في خصاء البهائم. ولم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا الرأي ولا على هذا السبب من كثير من أهل العلم، فيكون قوله ليس كذبا، ليس كذبا إذ قال نزلت في كذا وكذا، إنما المعنى أظن أنها نزلت في كذا وكذا، أو أن تفسيرها متعلق بخصاء البهائم. فلا يكون قوله نزلت في كذا بمعنى أن واقعة حصلت، خص رجل جديا أو كبشا فنزلت الآية، إنما يكون قوله أنزلت في كذا وكذا بمعنى تفسيرها كذا وكذا ومعناها كذا وكذا، لا يكن آنذاك أن واقع المعنى أن واقعة حصلت فنزلت الآية لهذه الواقعة، فنزلت الآية في هذه الواقعة. وعلى هذا الغرار آيات، على هذا الغرار آيات، فمثلا قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول بعض الصحابة أظنه ابن الزبير أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أنها نزلت في أخلاق الناس، أنها نزلت في أخلاق الناس، فمعنى قولها أنها نزلت في أخلاق الناس أنها نزلت في تهذيب أخلاق الناس، نزلت في تهذيب أخلاق الناس، ليس المعنى أن شخصا من ذوي الجهالات تكلم بكلمة فقابلها الرسول بعفو وصفح فنزلت الآية، إنما أحيانا يطلق القول وهل أنزل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إلا في أخلاق الناس، يعني هنا المعنى وهل نزل ذلك إلا في تهذيب أخلاق الناس، ونحوه كثير جدا. فلا يكن معنى قوله أنزلت في كذا أن الواقعة حصلت فنزلت الآية بسبب تلك الواقعة. يعني مثلا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما المراد بالإلقاء باليد إلى التهلكة؟ قد يقول مفسر نزلت في البخل بالزكاة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت في البخل بالزكاة، الذي يبخل بالزكاة ألقى بنفسه إلى التهلكة. الشاهد أن كلمة نزلت قد نعدل عن معناها الاصطلاحي الذي هو نزلت كسبب إلى أنها نزلت في بيان أو في توجيه الناس أو في تهذيب أخلاقهم أو في موضوع كذا وكذا، لكن الكلام المعهود في أسباب النزول أن تكون واقعة حصلت فنزلت الآية في الواقعة كإرشاد، كمثلا آيات الملاعنة حصل فيها أن صحابيا من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي سؤالا، يا رسول الله أو جاء أويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي شيخ قبيلته، قال: يا عاصم، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، ماذا يصنع؟ أيقتله فتقتلونه؟ أم ماذا يصنع؟ إن سكت سكت على غيظ، وإن قتله قتلتموه. فذهب عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عويمر إلى عاصم وقال: يا عاصم، قلت لك سلي رسول الله عن ذلك، والله لا أنتهي حتى أسأل النبي عن ذلك. فذهب الرسول، ذهب عويمر نفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك. فنزلت الآية حينئذ لبيان حكم استدعاه المقام، فأذكر هذا لأن هذا يختلف عن قول صاحب نزلت الآية في أخلاق الناس، قد يكون فهمه أن الآية متعلقة بتهذيب الأخلاق عموما، فهذه تختلف عن واقعة حصلت فنزلت الآية كتوجيه للمسلمين في هذه الواقعة، كآيات الإفك على سبيل المثال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، نزلت لبيان أمر كان الناس في أشد الاحتياج إلى معرفته، ما وجه الحق والصواب فيما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ الخبر انتشر واستمر شهرا تلوقه الألسن والوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات لبيان دعا إليه المقام. فهذا بلا شك يختلف عن قول صاحب نزلت الآيات في خصاء البهائم أو في أخلاق الناس أو نحو ذلك. فمن الأهمية بمكان كريم أن يجلى وأن يوضح أن قول الصحابي نزلت الآية في كذا وكذا قد يكون ذلك بناء على واقعة وقعت، فنزلت الآية لفض النزاع أو لبيان حكم، وقد يكون قوله تفسيرا للآية الكريمة. إذا كان تفسيرا للآية الكريمة فحينئذ قد ينازع في تفسيرها من صحابي آخر. فعلى سبيل المثال في هذا الصدد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال معاوية رضي الله عنه: نزلت الآية في أهل الكتاب، ليست هناك واقعة تفيد أن الآية نزلت في أهل الكتاب، ليست هناك واقعة صريحة حصلت على عهد الرسول بسببها نزلت الآية، لم يصح بذلك سبب النزول. لكن معاوية رضي الله عنه استل ذلك من السياق، فقال أو السياق فيه: يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فظن أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة متعلق بصدر الآية الكريمة ومقتصر عليهم، فقال من ثم الآية ليست فينا إنما هي في أهل الكتاب. فعرض من أبي ذر معارضة شديدة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: بل نزلت فينا وفيهم، نزلت فينا وفيهم. وقول أبي ذر في هذه المسألة رضي الله عنه قول رشيد ورأيه فيها سديد، لكن له هو أيضا جانب آخر لم يوافق عليه من جماهير الصحابة، وهو أنه كان يرى أن المال الزائد عن الحاجة يجب إخراجه عن حاجتك اليومية، يجب إخراجه، فلم يوافق على هذا. وإن كان يستدل لقيله بآية وحديث، الآية قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نظر إلى الشمس وكان معه أبو ذر، ذكر حديثا وفيه: والله يا أبا ذر ما وددت أن عندي مثل أحد ذهبا، تمر علي ليلة أو ليلتان وعندي شيء منه إلا شيء أرصده لدين. فاحتج بهاتين، ولكن الجماهير من الصحابة قالوا: كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز. كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، عفوا، كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وبهذا اللفظ ورد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح. فأحيانا يكون قول الصحابي نزلت الآية في كذا وكذا إنما بناء على فهمه لتفسيرها، ويعدل عن المعهود من قول الناس نزلت في كذا أنها نزلت بسبب واقعة كذا وكذا. قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك، ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة الجهرية وجهر بالقراءة وسمعه المشركون سبه المشركون وسبوا القرآن ومن جاء بالقرآن، فخفض الصوت، فإذا خفض الصوت لم يسمع أصحابه، وإذا رفعه سب المشركون القرآن. فنزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومن الصحابة من قال إن قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك المراد بصلاتك هنا بدعائك، فحمل الصلاة على معنى من معانيها وهو الدعاء، فقال ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به. فهذا مصير من الأخير، الأول قريب من الصواب، بل هو الصواب أنه يحكي واقعه والآية نزلت في شأنها، والآخر له وجه أيضا، له وجه أيضا، ولكنه بني على فهمه لمعنى الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان قد عورض القائل بأنها نزلت في الدعاء بما حاصله أن الدعاء يسر فيه أو يسر به، لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فكيف أوفقه مع قوله ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به، والآية فيها ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي قول زكريا عليه السلام أو قول الله سبحانه عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفي. أحيانا يتأخر سبب نزول جزء من الآية، جزء من الآية، وهذا في كثير في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز. فأولا نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، نزلت هكذا دون قوله غير أولي الضرر. نزلت الآية أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فجاء بعد ابن أم مكتوم يشكو ضراوته لرسول الله، قل أنا أعمى يا رسول الله، فنزلت بعد غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فنزلت كلمة غير أولي الضرر بعد نزول الآية بوقت، إلى أن جاء ابن أم مكتوم وشكى ضررا. كذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، نزلت بدون من الفجر، فبعض الصحابة أخطأ الفهم وحسب أن الخيط هو الخيط الأبيض المعهود والخيط الأسود المعهود الذي يدخل في الإبرة وتخيط به الأشياء، ولكن بعد ذلك نزل من الفجر، فعلموا أن المراد بياض الليل وسواد النهار. في كثير من الأحيان أيضا كانت الآيات تنزل بناء على سؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، أتى الناس يسألون النبي عن الروح، فنزلت يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، فنزلت عند سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. أحيانا كانت الآية تنزل أيضا لبيان حكم كما سلف، كما حدث أن قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل كفر، سرقوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا النبي فقالوا هل لنا من توبة يا رسول الله؟ فنزلت الآية، نزلت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه أيها الإخوة بعض المسائل التي قد يحتاج إليها في أبواب أسباب النزول، الباب أيضا مفتوح لأي سؤال يوجه في هذا الصدد. تفضل. قاعد ارفع صوتك لو سمحت. ذكر في بعض الطرق ذلك، والطريق الأشهر أن الذي نزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم تفضل تفضل. الإسرائيليات باب مستقل سيأتي الحديث عليه، الإسرائيليات باب مستقل سيأتي الحديث عليه، قد تنزل الآية في فضل الصحابي كما هو معلوم. فقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، قبلها يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، نزلت لتصديق زيد بن أرقم، فزيد بن أرقم أتى النبي وقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي بن سلول سمعته يقول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سمعته يقول ذلك، فأرسل النبي إلى عبد الله بن أبي في طائفة من أصحابه فجاء إلى الرسول قال ما قلت هذا، من قال لك أني قلت؟ فاشتد الصحابة على زيد بن أرقم وعاتبوه عتابا شديدا، عاتبوه عتابا شديدا لأن الرجل نفى وحلف، وحلف أنه ما قال ذلك. وبعد أنزل الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، وأنزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. فنادى النبي زيدا وقال إن الله قد صدقك يا زيد. فلذا الأنصار كانت تفخر به وتقول منا الذي وفى الله له بأذنه، ومنهم من يقول منا الذي صدق الله سمعه، يعني الله سبحانه ذكر في كتابه ما حاصله أن سمعك أذنك سمعت سماعا صحيحا لم تخطئ لما نقلت إلى النبي، لما نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدث. تنزل الآية أحيانا لتفريج كربات، كما نزلت آية المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ونزل الحكم الذين يظهرون منكم من نسائهم. نعم، أحد له سؤال في هذا الصدد؟ تفضل. لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص، لا شك خاص، يعني لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص، قد تنزل الآية لتقرير حكم دون سبب نزول. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. آيات كثيرة قد يأتي لها سبب نزول، وآيات قد لا يأتي لها سبب نزول من الأصل، تشريعات أو آداب أو أخبار. نعم تفضل. ها؟ لا، إلهامات عمر سيدنا عمر رضي الله عنه لا يلزم أن تكون سبب للنزول، لا يلزم. يعني عمر قال لحفصة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وبعد نزل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، هذه موافقات لا تكن أسبابا للنزول، لأن قول عمر ليس هو سبب نزول الآية، إنما فعل لأزواج النبي هو سبب نزول الآية. هذه موافقات يسميها العلماء موافقات. تفضل. صحح السؤال حتى يصح الجواب. ما السؤال؟ قلنا أن هناك قد تتعدد أسباب النزول للواقعة الواحدة. قد تتعدد أسباب نزول الآيات لواقعة واحدة، وقد تكون هناك وقائع عدة نزلت فيها آية واحدة، يعني قد تتعدد أسباب النزول للآية، آية لها عدة أسباب، حصل كذا وكذا وكذا فنزلت آية، وقد تكون هناك واقعة واحدة نزلت فيها عدة آيات. ما السؤال؟ لا، قصص الأنبياء لا يلزم أن يكون لها سبب نزول، إنما هو إخبار لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الباب أحيانا، وهذا يلفت النظر إليه، قال الله سبحانه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. الآية في ذاتها أفادت أنهم سألوا أو يسألون عن ذي القرنين، لكن إذا جئت تبحث عن سند صحيح، عن سند صحيح، هل ورد سند صحيح يثبت أنهم سألوا عن ذي القرنين؟ ورد سند لكن سنده ضعيف تالف، وهو أن اليهود أتوا أو أتاهم مشرك قريش قالوا اذكروا لنا أشياء نسأل عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي حتى نختبر ما عنده. قالوا سألوهم عن رجل جاب البلاد شرقا وغربا وكان له ملك عظيم وشأن عظيم، ما اسمه وما خبره؟ فنزلت يسألونك عن ذي القرنين لكن سنده ضعيف. لكن هل الآية في ذاتها ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى تفيد أنهم سألوا الرسول عن ذي القرنين، أو المعنى وإذا سألوك عن ذي القرنين فجواب سؤالهم عن ذي القرنين إن سألوا هو هذا؟ واخد بالك من الكلام؟ فهي مشعرة أنهم سألوا عن ذي القرنين، نحوها كثير. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هل استفتوا رسول الله في النساء؟ وما الفتوى التي ذكروها آنذاك؟ البعض يذكر بعض الفتاوى أن الرجل تكون عنده اليتيمة يربيها ويريد أن يتزوجها ولا يقصد لها في الصداق فنزلت الآيات، لكن من العلماء من يقول ليس هذا بالموائم في هذا المقام، إنما القرآن أو آيات القرآن بنفسها التي أعطت هذا المعنى أنهم سألوا الرسول، يعني لا يلزم أن ذاك وجود سند. ويسألونك عن الخمر والميسر، هل هم سألوا النبي عن الخمر والميسر أم المعنى إذا سألوك عن الخمر والميسر؟ وردت أسباب نزول بأسانيد، أسانيد منها ما فيه مقال كما ورد عن عمر ادعوا الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا. بغض النظر عن هذا إن ثبت أو لم يثبت، هل ما كان على هذه الشاكلة من الآيات هل هو يحتاج إلى أن تكون هناك أسانيد لتقريره، أم أن القرآن بنفسه قاطع بأنهم سألوا؟ فقوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، هل يسألونك مستقبلية أو أنها على المضارع الذي هو وقت نزول الآيات، بمعنى ويسألونك سألوك عن ذي القرنين أو إذا سألوك عن ذي القرنين فقل لهم كذا وكذا؟ يعني هل كان السؤال سابقا أو أنه سيكون لاحقا، أو أنه إنشاء ذكر للجواب عند الاحتياج إليه؟ مفهوم الكلام يا إخوة؟ لأن على هذه الشاكلة كل السؤالات التي في القرآن الكريم، كل السؤالات التي في القرآن الكريم يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، منها ما ثبت له سبب نزول ومنها ما لم يثبت له بالسند عن طريق الرجال سبب نزول، إنما هو ظاهر الكتاب العزيز والله أعلم. تفضل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.